ألا وهي شيخة خرافي، العلمانية هذه اللي ظهرت قبل مدة وجلست تتكلم عن الشريعة وغير ذلك، وانتشر في الفيسبوك أنها زوجة أمير الكويت. يا أخوة، زوجة أمير الكويت لا أحد يعرفها ولا تظهر، شأنها شأن زوجة سلطان عمان، شأنها شأن زوجة أمير قطر الشاب، ليس والدته، والدته كانت تظهر، شأنها شأن ملكة زوجة ملك السعودية، شأنها شأن زوجة ملك البحرين. نحن في الخليج مع المرأة ومع خروجها ومع ظهورها ومع ذهابها ومع قيادتها للسيارة، مع كل شيء، لكن زوجات الأمراء لا يظهرن في العادة إلا في حالات قلة، يعني مثل موسى المسند هذه طلعت حاجة هكذا، يعني حاجة استثنائية. طيب، فهذه الإنسانة تتكلم عن موضوع العلمانية، وهو على العموم هؤلاء في العادة يخلطون. العلمانية هي فصل الدين عن الدولة وخلاص، أما هم في العادة يقولون علمانية ويعنون بذلك الديمقراطية. طيب، هل يوجد في الكويت ديمقراطية؟ هل الكويت مجتمع يحكم الشريعة أم مجتمع علماني خالص؟ أم مجتمع خلطة؟ العلمانية الموجودة في الكويت هي علمانية غير متوحشة، متصالحة نوعا ما مع الدين، بل أصلا هناك لجنة، وهذه اللجنة صار لها مدري كم سنة ما عاد تسوي أي شيء، لجنة استكمال تطبيق الشريعة، استكمال تطبيق الشريعة. الآن يعني هي الآن هذه المرأة التي تتحدث عن موضوع الديمقراطية واستبعاد أحكام الشريعة مطلقا. طبعا أحكام الشريعة يدعى أنها تطبق في النفقات وفي الطلاق، يعني الآن هل تقبل أن مطلقات هؤلاء اللواتي ينفى يعني يطالب أزواجهن بالنفقات حتى لو كن نواشف ويدعى أن هذا حكم الشريعة، هل تقبل هي أن نلغي هذا الحكم ونقول ما نريد شريعة وتعالوا لنا الحكم علماني، وتجعل المطلقات في الكويت مثل المطلقات في هولندا؟ لما تكتب باحثة اجتماعية هناك مقال أن تقول 23% منهن بمجرد أن تطلق تفقد قدرتها الشرائية، لأنه ما في شيء اسمه نفقات أصلا للزوج المطلق، وما في شيء اسمه حق حضانة، في شيء اسمه حضانة مشتركة بس، والأقدر اللي عنده بيت هو اللي ياخذ الأولاد. طيب، والطرف الثاني لازم يشارك، لازم يدفع، ما في شيء. كل هذه الاستفادات من أحكام الشريعة بالنسبة للنساء، وثم جاءت تتحدثين عن أحكام الشريعة. هذا هو النقطة. النقطة الثانية، الديمقراطية في حقيقتها هي ضد كل أنواع الأبويات، يعني الشعب يحكم بعيدا عن أي شيء فوقه، لا إله ولا سلطة دينية ممثلة للإله ولا ملك أو أمير. لكن تعال، هل هذا موجود في الدستور الكويتي أو حتى في بريطانيا؟ هدي الدستور الكويتي، أولا الملك في ذرية رجل اللي هو مبارك الكبير، ثانيا هناك مادة للإساءة للأمير، إساءة له تأخذ يعني تأخذ الإنسان للسجن. طيب، ثالثا تغيير مادة في الدستور لابد فيه من نصاب معين في مجلس الأمة ثم موافقة الأمير، بدون موافقة الأمير ما يصير. تغيير افتراع مادة جديدة نصاب أعلى في مجلس الأمة ولابد من، ثم أن الأمير في ظروف دستورية معينة له حل المجلس، هناك حل دستوري وحل غير دستوري، فيها تفاصيل، لكن في النهاية في أبوية واضحة في سلطة الأمير في الدولة. فأنتم يعني تفرحون بسلطة الأمير، سلطة مخلوق مثلكم، زعلانين من سلطة وحي؟ لا إله إلا الله. يعني ثم نقطة أخرى تتعلق بقضية ما يتحدثون عنه دائما هذول الجماعة، جماعة أنه الله يبارك فيكم، يتحدثون بقصة أن المسلم لابد أن لا يعامل كغير المسلم، أن المسلم لا يميز ضد غير المسلم، لابد من عدم التمييز ضد غير المسلمين. طيب، ويحدثك أنه والله في واحد بوذي جاي بيعبد حط له صنم، سوالف شعيب، هذا شعيب راشد، علما أنه أنت أكبر بلد بوذي اللي هي الصين دايس المسلمين دوس جالية إسلامية صينية مديوسين، والعادة أحد يتكلم الإيغور. طيب، وكوريا الشمالية اللي كثير منهم يعملون عندنا يعني كوريين شماليين كثير منهم لاقضي فترة السجن يأخذون الكويت يعمل وحسبي الله عليهم وخلصوا الكلاب الضالة يأكلونها. فأيضا نفس القصة، ما المسلم ما هم أخذ راحته فوق بعض البلدان مثل اليابان وغيرها، وأيضا يعني المسلم ما جالس يصلي بالشارع. يعني هم يتحدثون عن هذا الأمر وبضيق، علما أن الجالية الإسلامية في يعني الجالية غير المسلمة داخل الكويت قلة. لكن أين التناقض؟ أنا أقول لكم أين التناقض.